السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. فهو مستثنى من المحصنات ذوات الأزواج، لكن خرج الإماء بقولهم الحرائر، المحصنات الحرائر من ذوات الأزواج. إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. حينئذ، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ منقطع. منقطع باعتبار أن ما ملكت اليمين لا تدخل المحصنات. الإماء لما ملكت اليمين، إذا نظرنا إلى المحصنات باعتبارهن حرائر قلنا الاستثناء منقطع، وإذا نظرنا إلى المحصنات أنهن ذوات الأزواج واستثنينا ما ملكت اليمين فلا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. صلى الله عليك، معنى ينزع؟ ها؟ قصدي الزواج يعني وترك. ينزع لا بأس، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. مش ينزع أهله، من أجل إيش؟ من أجل يطأه. بهذا الاعتبار يكون منقطع ولا متصل؟ ها؟ هو في الأصل منقطع، لكن فيه شوب اتصال من هذه الحيثية. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، بين ابنة علي وامرأة علي، لأنه سيأتينا في الباب الذي عندنا لا بأس أن يجمع بين زوج امرأة الرجل وابنته من غيرها، هذا نفسه. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة باعتبار أنها زوجة أبيها بمنزلة أمها، يعني هذا وجه الكراهة. وأما كونها تسمى خالة أو عمة فلا أثر له في التحريم، الناس يسمونها خالة وبعض الجهات يسمونها عمة، هذا لا أثر له في التحريم، ولا تدخل في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، يعني زيد وعمر أخوان، هذا له بنت زوجها شخص والثاني له بنت زوجها نفس الشخص، هذا ما في شيء. جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما يصير في شيء بين علي وزيد وعمر في هذه الصورة، يعني يزوج زوج ابنته وهو أخوه. لا شك أن الناس واقعهم قد يكون فيه شيء من القطيعة، لكن مثل هذه القطيعة بحق أو بغير حق؟ بغير حق، لأن الشرع أباح ذلك، فلا يلتفت إليها. وإن كرهه الإنسان أو تركه الإنسان دفعا لما يترتب عليهم مفاسد فالأمر لا يعدوه وقد يؤجر على ذلك. بليلة تزوج هذه وطلع منه ودخل على هذا، حصل وقائع كثيرة. حصلت عندنا في الأردن؟ لا، عندنا في القصيم كثير، تزوج ثنتين، لا واحد نزوج ثلاث في ليلة إن شاء الله، لكن عاد نادر. أما الثنتين ما هي بنادرة، يعني وجدت المناهي الشرعية ما فيها بأس شيخ، حكم يقسم لها. وشلون يتزوج عندكم؟ وش الحيلة أن يخرج من هذه إلى هذه؟ وش الحيلة عندكم ان يخرج؟ تدري الاولى انه متزوج ثانيه؟ شيخ صمد مع الثنتين جميع. شلون؟ يعني ليله العرس واحده بنت عمه والثانيه بنت خاله، وكلهم عرفوا الزواج بالثنتين في ليله العرس، مصمودات مع بعض، ودخل هذه راس. شلون مصمودات؟ جالسات يوم العرس في الحفله. ما شاء الله، زفوهم جميع. اي هذا عاد، هذه سلميه على ما قال. لا حيله عندنا. ومزارع تزوج الأولى دخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة، وكان قد قال العامل في المزرعة إلى صار نصف الليل تعال طق علينا، وقلنا المكينة طاحت بالبير. ها هذا ما في عادة، مشكلة عادة، لازم يطلع، وخرج منهم وراح للثانية. لا، احيانا يصير احراج، يصير خطب بنت فلان الذي له منزله في قلبه وكذا، وتاخر في الرد عليه ثم تركه وذهب الى ناس اخرين بمنزلته عنده فبادروا بالقبول، ثم رجع الاول وقبل، صعب يعتذر منه. ليش حطها ليش في ليله واحده؟ هو المساله بيحطهم امام الامر الواقع، لانهم لو تكشفت الامور فيما بعد مشكله. لا، وكانوا في السابق ما في إشكال، يتزوج واحدة ثنتين ثلاث أربع، كل مستفيد، الزوج يستفيد لأنهن يعملن في مزرعته، وأهلهن يستفيدون لأن بناتهم ارتفعن عنهم، لأن المعيشة صعبة، كانت صعبة جدا، فما في إشكال. ها يخلصون يا رجال، مسألة ضرورة يخلصون. وليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، لأن الحرام لا يحرم. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي، في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، صلى الله عليه وسلم. ويحيى هذا غير معروف، يحيى الكندي، ولم يتابع عليه لأنه قيل بالتحريم، أن الزنا أن الحرام يحرم، وذكر هذا. وشيخ الإسلام في الاختيارات أشار إلى شيء من هذا ونقله عن بعض السلف. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران ابن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه، وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا يحرم، وهذا مرسل. قوله وجمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب بين بنت علي وامرأة علي، كأنه أشار بذلك إلى أن إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع إلى أن العلة في منع الجمع بين أختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالصهارة بالصهارة، فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات إلى كلام طويل ولا مهم، والله فيه تفاصيل وتفاريع يحتاج إليها، وفقه مبني على أثر. أخرج أبو داود بن أبي شيبة مرسل عيسى بن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا، ولكن انعقد الإجماع على خلافه، وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. أنا براجع في الجزء التاسع صفحة 153 إلى 157 آثار مع شرحها. نعم، إذا انفسخ عقد النكاح ما صارت صاحبة أو ذات زوج حتى نقول منها وين؟ لا، بغير رضا، بغير رضا الزوج، بغير رضا العبد. طيب طلاق المكره يقع ولا ما يقع؟ لو نظرناها من جهة طلاق المكره يقع ولا ما يقع؟ وجود مثل عدم لو كان حر، فهو من هذه الحيثية. وشو البدل؟ كلهم ملكه. كلهم ملكه، فما في مال، فهو يكره المرأة. الآن أخذ الزوجة بغير رضا زوجها. افترض أنها حرة تحت حر وأخذت من زوجها بغير رضاه، ها هو اللي يرفع مثل هذا الإشكال. من مسألة كراهة شرعية بقدر ما هي درء للمفاسد، درء للمفاسد. لأنه إن أظهر الرضا بالحكم الشرعي هو من هذه الحيثية ممدوح، لكن قد يكون الرضا وإظهاره فيه إغاظة للبنت ولأمها ولأهلها، وهذا أيضا فيه نوع كراهة لا شك. هذا ما نقرأه قاري إن الباب كله الظاهر. أي باب؟ باب نكاح للشرك. وين؟ ما زلنا في باب ما يحرم النكاح والجمع بينه وبين غيره، قرينا كله 235 235 قرينا كله. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى. عرفنا أن الجمع بين الأختين في النكاح محرم بالنص، وأن تجمع بين الأختين ومجمع عليه، لكن اشترى أختين بملك اليمين هل له أن يجمع بينهما في الشراء؟ يشري أختين ولا ما يشري؟ يشري، لكن يطأ أختين، ها حلتهما آية وحرمتهما آية، ها؟ وأن تجمعوا بين الأختين، معنى وأن تجمعوا بين الأختين، وقال أحرار، ها؟ وأن تجمعوا بين الأختين، ما هم بأختان؟ أليستا أختين؟ ما يدخلوا في النص؟ الشافعي يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولا تنكحوا. النكاح المقصود به في الأصل الزواج، وهذه أمة توطأ بملك يمين لا بنكاح، فلا تدخل من هذه الحيثية، ويشملها قوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه التي أحلتها. وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى، يحرم عليه الأولى، وتحريمها إما أن يكون ببيع يخرجها من ملكه، أو نكاح ينكحها من شاء من حر أو عبد، أو هبة يهب لأحد، أو ما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، يعني بالاستبراء، لا بد من استبرائها لتحل له أختها. فإن عادت إلى ملكه بأن اشتراها أو وهبت له، أو مات الموهوب فعادت إليه بإرث مثلا، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى، مثل ما تقدم في الأصل، في أصل المسألة، ها؟ حتى يحرم الأخرى، معروفة. وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها، يعني جعل ملك اليمين بمنزلة النكاح، ولا بأس أن يجمع بين من كانت، ها؟ وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها. عمة المرأة تقدمت، لا لا الأمة، لأن عمة الزوجة تقدمت في الحرائر، الكلام في الإمة. ها، وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها، لشمول النصوص التي تقدمت لمثل هذه الصور. ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها، لقصة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب حينما جمع بين ابنة علي وزوجته، ابنة علي وزوجته. هو ذكر لنا من هي زوجة علي؟ وش اللي عندك؟ زركشي ليلى. قال الحافظ في الفضل، قال وامرأة علي ليلى بنت مسعود ابنته زينب، كان أشار بذلك. وامرأة علي ليلى بنت مسعود، وأخرجه سعيد المنصور من وجه آخر وقال ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانت امرأتيه، وقوله لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعرض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع ذلك مبين عند ابن سعد. ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وحرائر نساء أهل الكتاب، وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين. والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا يلحق بهم المجوس لأنهم مشركون، فيشملهم النهي عن نكاح المشركات حتى يؤمننا، فهم مشركون ولا يلحقون بأهل الكتاب في باب النكاح. وأما ما جاء من قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهذا في إيش؟ في الجزية وإبقائهم عليها. وذبائحهم حلال للمسلمين. وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكح مسلم لتغليب جهة الحظر والمنع، لتغليب جهة الحظر. كالبغل، كالبغل، البغل حلال ولا حرام؟ الخيل حلال والحمار حلال حرام، فإذا نزع هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر. وهنا إذا نتجت البنت من وثني وكتابي، ها؟ نعم غلب جانب الحظر فتحرم. ها؟ لا، لأنه ما تسمى كتابية، منتقلة مذهب إلى مذهب. وعندهم في القاعدة أنه يتبع خير أبويه دينا، خير أبويه دينا الصغير، يعني يعامل على هذا الأساس. لكن إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا، قال لم ينكح مسلم، وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام. يعني مثل ما يقولون، إن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه غير الإسلام. صلى الله عليك الشيخ. وهنا إذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام، يعني صارت يهودية صارت مجوسية، أو نصرانية صارت وثنية، ما يقبل منها الإسلام. لكن لو نصرانية صارت يهودية أو العكس، بالنسبة للنكاح ما يؤثر لأنها كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. لكن مقتضى قولهم وإن تهود يهودي وإن تنصر يهودي أو تهود نصراني لم يقبل غير دينه أو الإسلام، يعني إما يرجع إلى دينه وإما يرجع إلى الإسلام. ومنهم من يقول لم يقبل الإسلام خلاص، لأنه ترك دينه وخرج منه صار مرتدا بالنسبة إليه، ولا يقبل منه أن يدخل في دين جديد. وين يبقى الجملة ذي؟ عندنا بالمتن. والله أني نسيت في باب. وإن تهود يهودي نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه، يعني غير دينه والإسلام. هذا نحفظ من المتن القديم، هذا يمكن بالزاد من يطلعه لنا بجهاز ولا بشيء. ها؟ اليهودية باقية، يعني مثل النصرانية سواء بسواء إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم، ومن بدعته مفسقة له حكم. نعم. أي باب؟ باب عقد الذمة وأحكامه. إيه. إيه من الوثنية لا يجوز نكاحه. ها؟ شو؟ دين معتبر، دين معتبر في وقت من الأوقات وعليه نزل كتاب. سمعت واحد يقول وعدني أبو عبد الله أن أبكي كل من سمع كلامي، يعني بيصير مؤثر. وعدني أبو عبد الله يعني الحسين أن أبكي كل من سمع كلامي، وبالحسين يقسم نسأل الله العافية أن لو نزل الجبار لبكيته. صلى الله العافية. اليهود يقولون مثل هذا الكلام، قالوا يد الله مغلولة، وقال نصر ذلك الثلاثة، وقال لكن كلام قبيح، قالوا إن الله فقير كلام قبيح جدا. لو نزل الجبار لبكيته. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. وبهل سلم كابر مغيره مرارا. ما الذي يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. سأل الله العافية. أي مسألة؟ لم ينكحها مسلم. إيه؟ يعني من تنصرت أو تهودت من أبناء الوثنيين كلهم وثنيين هلا وصارت نصرانية. نبي نشوف المغنية الحين وزركش شو؟ إيه لأنها مخضرمة من كتابي ووثني. وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها إلى ديانة كافرة، إنما ينتظر فيها انقضاء العدة. كمن أسلمت تحت كافر، وسيأتي هذا، إذا أسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها إلى انقضاء العدة على خلاف ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل أو بالاستبراء بحيضة؟ فسخ. إيه؟ على كل حال اختلاف الدين يقتضي الفرقة، هي فرقة. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية. تكون أما ويتملكها على أي ديانة كانت، لكن لا يطأها حتى إن لم تكن كتابية حتى تسلم. إيه؟ أنا بيجي ترى باب مستقل. بيجي باب مستقل. نقرأ الشرح ولا نكمل الباب؟ لأن الأسبوع الجاي آخر درس. الأحد الجاي آخر الدروس. ها؟ والله ودنا نشوف بعض المسائل اللي مرت بنا. ها؟ شلون؟ إيه لك الأسبوع الجاي وش تبي تسوي؟ إيه. نبدأ بالباب الجديد ولا؟ ما يمدي. ما يمدي. خليه إن شاء الله بعدين. طويل، يحتاج إلى 3 دروس أو درسين على الأقل. لا يحتاج إلى 3. وأمته الكتابية حلال له، يعني كالمسلمة، أمته الكتابية كالمسلمة وكالحرة، الكتابية كالمسلمة والأمة كالحرة في هذا الباب، دون أمته المجوسية، لأن لا تلحق بأهل الكتاب، وإن جاء فيها سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إنما هو في أخذ الجزية على خلاف بين أهل العلم. إيه؟ شو؟ إيه؟ وش صار؟ مثل المشتكي، مثل المشتكي سبوا في أوطاس وفي غيره، هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين؟ أو لا؟ سيأتي في الباب الذي يليه، كل هذا سيأتي، ما في شرح نخسر من المغني والزركشي، لأن يعني فيش معك شروح. شوف أي مسائل صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي المسائل؟ إذا كان أحد أبوه الكتابية كافر، أبوه الكافر كتابيا والآخر وثنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجملته أنه إذا كان أحد أبوي الكتابية غير كتابي لم يحل نكاحها، سواء كان وثنيا أو مجوسيا أو مرتدا. بهذا قال الشافعي: فيما إذا كان الأب غير كتابي، لأن الولد ينسب إلى أبيه ويشرف بشرفه وينسب إلى قبيلته. وإن كانت الأم غير كتابية فله فيها قولان، ولنا أنها غير يعني الأب كتابي والأم غير كتابية، يعني إذا كان الأب غير كتابي هذا واضح في كلام الشافع، لكن إذا كان الأب كتابيا والأم غير كتابية، هل الحكم مطلقا للأب أو لمجموعهما؟ نعم. ولنا أنها غير متمحضة من أهل الكتاب، فلم يجد للمسلم نكاحها كما لو كان أبوها وثنيا، ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل، ويحتمل أن تحل بكل حال لدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية تقر على دينها فأشبهت من أبواها كتابيان، والحكم في من أبواها غير كتابيين كالحكم في من أحد أبويها كذلك، لأنها إذا حرمت لكون أحد أبويها وثنيا فلن تحرم إذا كان وثنيين أولى، والاحتمال الذي ذكرناه ثم متحقق ها هنا اعتبارا بحال نفسها دون أبويها. انتهى. وذكر احتمال آخر يشفين. طيب الجامع بين الأختين، لكن الأرجح حسن الله عليك الكلام الأول والاحتمال الثاني ذكر فيه. والله هو المسألة أن الصريح في إباحة نساء أهل الكتاب. نعم. النص صحيح صريح قطعي في إباحة نساء أهل الكتاب، لكن الآثار المترتبة عليه، فإذا وجدنا أدنى شبهة تؤثر على هذا النكاح مع علمنا بالآثار المترتبة عليه وتردد بعض الصحابة في ذلك، يجد الإنسان في نفسه ريبة. أذن أبو عبد الله. أي مسألة صلى الله عليه وسلم؟ أختين ملك اليمين. وإذا اشترقتين؟ وإن اشترى؟ قال رحمه الله: وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرم عليه الأولى. الكلام في هذه المسألة في فصول ستة. الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك بغير خلاف بين أهل العلم، وكذلك بينها وبين عمتها. الملك دون الوطء. وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها، ولو اشترى جارية فوطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، وكذلك حل له شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاع وبالمصاهرة. الفصل الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود، ومن قال بتحريمه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس ومالك. رواية الجماعة، تقدم ذكر الجماعة، هم سبعة. نعم. ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. من قاله؟ ابن عباس. ابن عباس. ولم أكن لأفعله. ويروى ذلك عن علي أيضا، يريد بالمحرمة قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وبالمحللة قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد روى ابن منصور عن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال لا أقول حرام، ولكن ننهى عنه، وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم. وقال داود: وأهل الظاهر لا يحرم. وقال داود: وأهل الظاهر لا يحرم، استدلالا بالآية المحللة، لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر وتباح في الإماء بغير حصر، والمذهب تحريمه للآية المحرمة، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا، بدليل أن سائر المذكورات في الآية حر، بدليل أن سائر المذكورات وما في عقد الوطء بملك اليمين فقط، والجمع بين الأختين إنما جاء النهي عنه في النكاح، ولا تنكحوا. نعم. حرمت عليكم. نعم. بدليل أن سائر المذكورات في الآية حرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن، ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة. الفصل الثالث: أنه إذا كان في ملكه أختان فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل العلم، وقال الحكم وحماد: لا يقرب واحدة منهما. وروي ذلك عن النخعي، وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد. ولنا أنه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم، كما لو كان في ملكه إحداهما فقط. الفصل الرابع: أنه إذا وطئ إحداهما فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءه على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج، هذا قول علي وابن عمر والحسن والأوزاعي وإسحاق الشافعي، فإن رهنها لم تحل له أختها، لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها، ولهذا يعني ما أخرجها عن ملكه، ما زالت باقية في ملكه، وإن منع منها بالرهن. نعم. بدليل أنه لو تمكن منها وهي مرهونة يمنع ولا ما يمنع؟ هي ملك يمينه. نعم. نعم. نعم. لا، ما دام الكلام العباس حلتهما آية حرمتهما آية، بعض الناس يتورع في مثل هذا عن إطلاق القول بالحل وعن إطلاق القول بالتحريم، لأنه إن أطلق الحل وقع في مخالفة الآية التي حرمتهما، وإن أطلق القول بالتحريم وقع في مخالفة الآية التي أحلتهما، فيطلق الكراهة بس خروجا من هذا التعارض. والله التحريم ما تقدر تقول تحريم وقد أحلتهما آية، نعم. ولهذا يحل له بإذن المرتهن في وطئها، ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه. وقال قتادة: إن استبرأها حلت له أختها، لأنه قد زال فراقها. استبرأها حلت له أختها لأنه قد يعني وهي في ملكه، ولو لم يخرجها من ملكه. نعم نعم. لأنه قد زال فراشه، ولهذا لو أتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى، فأشبه ما لو زوجها. ولنا قول علي وابن عمر: ولأنه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له، فأشبهت ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطأ، ولأن ذلك لا يمنعه وطأها، فلم يأمن عوده إليها، فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما. وإن حرم إحداهما على نفسه لم تبح الأخرى، لأن هذا لا يحرمها، إنما هو يمين يكفر. ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة، فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام. وإن كاتب إحداهما فظاهر كلام الخراقي أنه لا تحل له الأخرى. وقال أصحاب الشافعي: تحل له الأخرى، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه، فأشبه التزويج. ولنا أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما، فلم تبح له أخته. بسبيل من استباحتها. بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما، فلم تبح له أختها كالمرهونة. شو؟ سم. شو؟ إيه ما هي ما بقي عليها درهم فهي في حكم الأمة. مكاتب رق ما بقي عليه درهم. ما اتضحت. وش يقف على الزوج يطلق انتقال الملك يقف على كذا، لكن هذه الطريقة المكاتبة لا تقف. لا لا المكاتبة ما تقف. ما تنقل الملك المكاتب. نعم. الفصل الخامس: أنه إذا أخرجها من ملكه لم تحل له أختها حتى تستبرئ المخرجة ويعلم براءتها من الحمل، ومتى كانت حاملا منه لم تحل له أختها حتى تضع حملها، لأنه يكون جامعا ماءه في رحم أختين بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها. شو؟ على الخلاف المعروف قد تقدم. نعم. فصل: فإن وطئ أمتيه الأختين معا فوطئ. المرجح أنه اعتقها ولدها لا تباع. نعم. قال: فإن وطئ أمتيه الأختين معا فوطئ الثانية محرم ولا حد فيه، لأن وطئه في شبهة ملك شبهة. نعم. لأن نعم ولأنه مختلف في حكمها، وله سبيل إلى استباحتها بخلاف أخته من الرضاع المملوكة له، ولا يحل له وطئ إحداهما حتى يحرم الأخرى ويستبرئها. وقال القاضي وأصحاب الشافعي: الأولى باقية على الحل، لأن الوطأ الحرام لا يحرم الحلال، إلا أن القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية. ولنا أن الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها، فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء. وقولهم إن الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح، وهو متروك بما لو وطئ الأولى في حيض أو نفاس أو إحرام حرمت عليه أختها، وتحرم عليه أمها وابنتها على التأبيد. وكذلك لو وطئ امرأة بشبهة في هذه الحال، ولو وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حراما أو حلالا. الفصل السادس: أنه متى زال إذا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها أو ابنتها، من يقول أن الحرام لا يحرم ما له أثر، والذي يقول أنه الوطء يطلق عليه نكاح حقيقة، يعني على ما تقدم في حقيقة النكاح هل هو العقد أو الوطء أو هما معا، يقول يحرم الجمع بينهم. نعم. الفصل السادس: أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه فليس له وطئ إحداهما حتى تحرم الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج، نص عليه أحمد. وقال أصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة منهما لأن الأولى لم تبق فراشا، فأشبه ما لو وطئ أمة ثم اشترى أختها، ولنا أن هذه صارت فراشا وقد رجعت إليه التي كانت فراشا، فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون أختها فراشا كما لو انفردت به. فأما إن استفرش أمة ثم اشترى أختها فإن المشتراه لم تكن فراشا له، لكن هي محرمة عليه باستفراش أختها، ولو أخرج الموطوءة عن ملكه ثم عادت إليه قبل وطئ أختها فهي حلال له، وأختها محرمة عليه لأن أختها فراشه. فصل. وحكم المباشرة من الإيماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم الأخت كحكمه في تحريم الربيبة، والصحيح أنه لا يحرم لأن الحل ثابت بقوله أو ما ملكت أيمانكم، ومخالفة ذلك إنما ثبتت بقوله وأن تجمعوا بين الأختين، والمراد به الجمع في العقد أو الوط، ولم يوجد واحدة منهما ولا في معناهما. فصل. وإن وطئ أمته على الخلاف في الدخول، على الخلاف في المراد بالدخول، من يقول أن المراد بالدخول الوط ما دون الوط لا يحرم، ومن قال دخول الخلوة وإسدال الستر كما هو قول معروف عند الحنابلة وغيرهم تدخل في هذا. نعم. قال وإن وطئ أمته ثم أراد نكاح أختها فقد سئل أحمد عن هذا فقال لا يجمع بين الأختين الأمتين، فيحتمل أنه أراد أن النكاح لا يصح، وهي إحدى الروايات عن مالك. قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لأن النكاح تصير به المرأة فراشا، فلم يجوز أن ترد على فراش الأخت كالوطئ، ولأنه فعل في الأخت ينافي إباحة أختها المفترشة فلم يجوز كالوطئ، ويحتمل أن يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها، وهو مذهب أبي حنيفة. قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد لأنه سبب يستباح به الوطئ فجاز أن يرد على وطئ الأخت ولا يبيح كالشراء ولا يبيح كالشراء. وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له المنكوحة وتحرم أختها لأن النكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين، فإذا اجتمع وجب تقديم الأقوى. وجه الأول ما ذكرنا، ولأن وطأ مملوكته معا، ولأن الحكم، وطأ الحكم للسابق على ما تقدم. نعم. كما لو عقد على أختين بعقد واحد أو بعقدين. نعم. الأولى زوجته وهنا الأولى موطوءته. نعم. قال ولأن وطأ مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع، فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء فإنه لا يقصد به الوطأ، ولهذا صح شراء الأختين ومن لا يحل له. وقولهم النكاح أقوى من الوطأ بملك اليمين ممنوع، وإن سلم فالوطأ أسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه كالعدة يعني تمنع السابق. نعم. كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت، وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها، ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة. فصل. فإن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح. أحسن الله إليك. إيه. وحمل أبو العباس كلام الترقي وغيره من الجازمية في منع في هذه المسألة على أنه في من لم يسلك له دين بنفسه لعدم تعرضه للدين، وهذا كأن يتزوج صغيرة وأحد أبويها غير كتابي. أما أن يدين بدين أهل الكتاب فهو محل روايتين. لكن إذا تزوج صغيرة قالوا الصغير يتبع خير أبويه دينا ويتبع أمه حرية ورقة، يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه دينا. يقول: إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها هل تحسب من الطلقات الثلاث التي إذا استوفاها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ تحسب ولا ما تحسب؟ شو الطلقات إلا هذه أوضحهن بلا شك. ها؟ إيه، يعني لو طلقها رجعية ثم بانت بانتهاء عدتها هل ترجع بالطلقة السابقة أو من جديد؟ كما لو طلقها ثلاثا طلاقا البتة ثم بعد ذلك نكحت زوجا، أنت افترض أن طلقها واحدة وبانت خرجت من العدة ثم تزوجت ثم رجعت إليه، ترجع مصفرة ولا بطلقتها الأولى؟ ها؟ لكن لو طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت من جديد، من جديد. يقال أن هذه المسألة هي التي اختبر فيها عمر رضي الله عنه فقه أبي هريرة وشهد له بالفقه بسبب جوابه مثل هذا الجواب. يقول: العلمانيون والليبراليون من أهل الكتاب هل يأخذون أحكامهم كونهم ينتسبون لهم اسما أو هوية؟ أهل الكتاب الذين أباح الله نساءهم وذبائحهم هم في وقت التنزيل فيهم شرك، لماذا لا نقول أنهم يدخلون في تحريم المشركات؟ ها؟ إيه، لكن فيهم شرك، ما اللي أخرجهم من ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا الذي أخرجهم. وهل نحتاج إلى إخراج من نص التحريم للمشركات أو لا نحتاج؟ هذا ينبني على تسمية أهل الكتاب، هل هم مشركون أو لا، أو فيهم شرك؟ إذا قلنا مشركون لابد من نص يخرجهم من نكاح المشركات حتى يؤمن، وإذا قلنا فيهم شرك ما نحتاج. فرق بين من فيه شرك وبينهم مشرك، كأن الحافظ بن رجب يميل إلى أنهم فيهم شرك، كما أن هناك فرقا بين المنافق ومن فيه نفاق، وبين الجاهلي ومن فيه جاهلية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا لا، كفار بالإجماع، كفار بالإجماع. قالوا: ومن شك في كفرهم كفر إجماعا. مو بيهون منهم، يعني مو بيهون من شأنهم بهذا، لكن الكلام تعامل مع نصوص. يعني إذا أتينا إلى روسيا مثلا نصلي نأكل يعني في مطاعم لا شك، وهم علماني لكن أصلهم كتابية يعني مصاري. إيه يعني تدقق، شفت بالمسلمين الله المستعان. رجل والده مصاب بالزهايمر، وأحيانا اضطر يأتي كتيفه برأي الطبيب يقول تكون من أجل علاج أو شيء لمصلحة يطلع أو حتى ما يطلع ضرب نفسه بالناس. فيقول كم واحد من هذا النوع طلع وصدق هو متأثر من هذا يغلق عليه الباب.